إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والتسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، أحب أن نبدأ قبل أن نبدأ درسنا هذه الليلة أن أذكر بأمر عظيم جدا ينبغي علينا التذكير به، وهو أمر الإخلاص في طلب العلم الشرعي. فإن من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة، وإن عرفها لا يوجد من مسيرة كذا، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل مسلم أن يصحح نيته في طلب العلم الشرعي، وأن يخلص قصده لوجه الله، لأن العلم طلب العلم الشرعي من أعظم القربات وأجل الطاعات. فعلى المسلم لكي يحصل الأجر من عند الله جل وعلا ويفوز بالدرجات العلى، عليه أن يخلص قصده ويصحح نيته. والله أسأل أن يعينني ويعينكم ويعين سائر إخواننا على ذلك فيما يأتون وما يذرون وما يتقربون به إلى رب العالمين. نبدأ درسنا إن شاء الله هذا اليوم بذكر المحورين المتبقيين من الدرس الماضي، ثم نواصل في درس جديد له صلة بالدرس الماضي ومناسبة ظاهرة. فأما ما وصلنا إليه فهو حكمة نزول القرآن منجما. ما هي الحكمة من نزول القرآن مفرقا على حسب الحوادث والوقائع والحكم الربانية؟ قد ورد في القرآن الكريم ما يدل على هذه الحكمة ويبين الهدف والغاية من هذا الأمر. فأول هذه الحكم التي ذكرها العلماء مما أخذوه من القرآن الكريم تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا. والمقصود بتثبيت فؤاده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاقي من المشقة واللأواء في تبليغ هذه الدعوة ما يحتاج معه إلى التثبيت وإلى التسلية والتصبير حتى يقوم بهذا الجهد العظيم الذي حمله الله سبحانه وتعالى إياه. فكان يحتاج إلى ما يثبته لأن أعداءه كثر، لم يكن بمكة من يعينه عندما بدأ هذه الدعوة إلا زوجه، ثم بدأ الناس يدخلون في دين الله فردا فردا فردا فردا حتى تكاثروا وصاروا أمة بعد ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى ما يثبته، فكان نزول القرآن عليه آية بعد آية ومقطعا بعد مقطع وسورة بعد سورة مما يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ويقوي عزيمته ويصبره على ما يلاقيه من هذه الشدائد العظيمة في تبليغ دعوته. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الحكمة الثانية تيسير حفظه وفهمه، لأن المراد من إنزال هذا القرآن أن يحفظه الناس ويفهموا معانيه. فلو نزل جملة واحدة لما أوقعوا هذه المعاني التي فيه على مراد الله سبحانه وتعالى وعلى ما ينبغي أن تقع عليه من المعنى. فإذا نزل القرآن كل آية منه أو مجموعة آيات أو سور تنزل لتعالج قضية معينة مناسبة لما نزلت بسببه، فإن ذلك أدعى إلى فهمها وإلى معرفة معنى تلك الآيات وإلى الاهتداء بهديها. ثم إن الناس أيضا قد لا يحتملون أن يأتيهم كتاب كامل وآيات كثيرة لا عهد لهم بها دفعة واحدة، فإذا نزلت آية بعد آية ومقطعا بعد مقطع وسورة بعد سورة كان ذلك أدعى لفهمهم ووعيهم وفقههم وعلمهم بمراد ربهم سبحانه وتعالى. الحكمة الثالثة مسايرة الحوادث. الحوادث كثيرة التي تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتاج كل واحد منها إلى إجابة شافية وإلى معرفة بمراد الله سبحانه وتعالى وما ينبغي أن يفعله المؤمن تجاه تلك الحادثة. فكان القرآن ينزل نجما نجما وآية آية لكي يساير تلك الحوادث. هذه الحوادث إما أن تكون أسئلة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مسألة فيحتاج إلى إجابة فيها فينتظر حتى ينزل عليه الوحي بإجابة ذلك السؤال. ولعلكم تعرفون في كتاب الله سبحانه وتعالى جملة من الأسئلة التي ذكرت صريحة في القرآن، ويسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأنفال، إلى آخر من الآيات التي وردت في القرآن مبينة أن الصحابة كانوا يسألون مسائل، فينزل القرآن وينزل الوحي بالإجابة عليها. ومن ذلك أيضا بيان حكم الله في المستجدات. تجد أمور في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي واقع الأمة الإسلامية فتحتاج إلى من يبين لها حكم الله سبحانه وتعالى. لا تنسون أو لا يخفى على شريف علمكم ما وقع من حادثة الإفك العظيمة التي زلزلت المدينة في وقتها، واختلط أمر الناس فيها، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قلقا شديد القلق بشأنها، فبقي الناس شهرا لا يدرون كيف المخرج من هذه القضية. فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات سورة النور التي فيها قول الله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فانظر إلى هذه الآيات لو نزلت قبل وقوع هذه الحادثة ما كان لها من الاعتبار، وما كان لها من الفهم، وما كان لها من النظر والأهمية مثل ما يكون بعدما تنزل أو بعد نزولها أو إذا نزلت بعد وقوع تلك الحادثة. من ذلك أيضا تنبيه الناس إلى أخطائهم. الناس يخطئون في أمور كثيرة ويخالفون الصواب، فيحتاجون إلى ما يصوب أخطاءهم، فتنزل الآيات بذلك. ومن ذلك أيضا كشف حال المنافقين، فإن المنافقين يحتاجون إلى ما يكشف حالهم. وقد نزل في القرآن الكريم أكثر من 500 آية كلها تتحدث عن أوصاف المنافقين وأخلاقهم وعن أحوالهم وعن مؤامراتهم وخدعهم وعن غير ذلك مما يحتاج المسلمون إلى معرفته من أحوالهم. ما كان المسلمون ليعرفوا ذلك ولا ليفهموه حق فهمه إلا بعد نزول القرآن، عندما تحدث من المنافقين مناسبات تدعو إلى بيان ذلك بالوحي. ومن ذلك أيضا رد شبهات أهل الكتاب، فأهل الكتاب كانوا يلقون بشبهات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فكان القرآن ينزل ببيان هذه الشبهات وتجليتها وقول الحق فيها. الحكمة الرابعة من حكم نزول القرآن منجما التدرج في التشريع وتربية الأمة. إن نزول القرآن شيئا فشيئا متدرجا لا شك أنه أفضل في تربية الأمة، لأن الأمة قد لا تحتمل أن تنهى عن شيء أو تؤمر بشيء دفعة واحدة، فكان القرآن ينتقل بها شيئا فشيئا من مرحلة كانوا عليها بعيدة جدا عن أمر الله سبحانه وتعالى أو عن نهيه إلى المرحلة التي يريدها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. ومن ذلك ما سنذكره إن شاء الله بعد قليل في أمر الخمر وفي أمر الربا وفي أمر الجهاد في سبيل الله وغيرها من شرائع الإسلام. الحكمة الخامسة استمرار التحدي. كانت الآيات تنزل وفيها تحدي هؤلاء العرب، فتصور لو أن القرآن نزل جملة واحدة لكان التحدي به مرة واحدة، لكن فليأتوا بعشر سور مثله، بحديث مثله، بسورة من مثله، بسورة مثله مرة بعد مرة، ويذكر لهم هذا القرآن ويعاد عليهم ويكرر التحدي لهم، فيكون ذلك أبلغ في تعجيزهم وبيان أن القرآن حق من عند الله. الأخيرة من حكم نزول القرآن منجما بيان أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ إن أبلغ البلغاء وأفصح الفصحى من البشر لو أنه أراد أن يتكلم بكلام لاختلف كلامه اليوم عن كلامه بالأمس، ولاختلف كلامه في هذا العام عن كلامه في العام الأول، ولاختلف كلامه بعد كبر سنه عن كلامه عندما يكون في شبابه. ولكن القرآن عندما تنظر إليه في مدة 23 سنة تجده كتابا متشابها في القوة والإحكام والبلاغة والفصاحة والمتانة وشدة الإحكام. لا شك أن هذا يدل ويبين أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس في طوق أحد من البشر أن يأتي بمثل هذا الكتاب. فهذه ست حكم ذكرناها في نزول أو حكمة نزول القرآن منجما. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى الاستفادة من نزول القرآن منجما في مجال التربية والتعليم. لا شك أن هذه الطريقة التي نزل بها القرآن تفيدنا كثيرا في تربيتنا لمن ندعوه ولطلابنا ولأبنائنا وأهل بيوتنا، أن نأخذهم من الحق شيئا فشيئا، وأن نربيهم على الخير والفضيلة خطوة خطوة، وأن لا نأتي بهم جميعا. فإن الإنسان إذا أمر بالخير كله دفعة واحدة نفر منه وشرد وصارت عنده ردة فعل، أما إذا ربي عليه شيئا فشيئا فإنه يقبله ويألفه ويلزمه بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت عائشة تقول: أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، فلما اطمأنت النفوس بالإسلام أنزل الله الحلال والحرام، فلو نزل لا تشربوا الخمر لما أطاعوا أبدا، ولو نزل لا تزنوا لما أطاعوا أبدا، ولما استقاموا على هذا الأمر. وهو كلام من امرأة حكيمة وسيدة فاضلة عرفت الحكمة العظيمة التي تؤخذ من هذا المعنى الشريف في نزول القرآن منجما على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون أيها الأحبة قد ختمنا القول في موضوع نزول القرآن، وننتقل بعده بإذن الله جل وعلا إلى موضوع متصل بهذا الموضوع، وهو موضوع أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل. ما مناسبة هذا الموضوع لما قبله؟ لا شك أننا عندما نتحدث عن نزول القرآن سيتبادر إلى أذهاننا سؤال: ما هو أول شيء نزل من القرآن؟ وما دمنا تحدثنا عن أول شيء نزل من القرآن فإن هذا يجر بالمناسبة الحديث عن آخر شيء نزل من القرآن، وهذا هو موضوع درسنا في هذا اليوم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تمامه وينفعنا به. المسألة الثانية: هذا الموضوع حقيقة يدل على شدة اعتناء الأمة بكتاب ربها، فهذا القرآن من بين سائر الكتب التي أنزلت تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، وكان من حفظه أن هيأ الله سبحانه وتعالى هذه الأمة لتقوم بجهود عظيمة في ضبطه وحفظه ومعرفة كل ما يتصل به، حتى عدت حروفه وعدت كلماته وأحزابه وسطوره وكل شيء يتصل به. وحفظت الأمة هذا القرآن كله فلم يلتبس عليها منه شيء، ولم ينقص أو يذهب عليهم منه شيء، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أمة محمد. فانظروا إلى الأمة النصرانية ماذا حصل لها، لقد وجدوا من نسخ الإنجيل أكثر من 24,000 نسخة، ليس بينهما من مخطوطات الإنجيل 24,000 مخطوطة ليس من بينهما اثنتان متشابهتان. أما القرآن فانظر إلى القرآن في الصين، وانظر إليه في مغرب في المغرب الإسلامي، وانظر إليه في شمال الكرة الأرضية أو في جنوبها، هو قرآن واحد لا يستطيع أحد أن يزيد فيه حرفا ولا أن ينقص منه حرفا. ومن ذلك مما يبرهن عليه ويدل عليه ويثبته هذا الموضوع الذي نتحدث عنه، وهو أول ما نزل من القرآن الكريم، فكل شيء مضبوط في هذا الكتاب. أول ما نزل وآخر ما نزل نوعان. النوع الأول أول ما نزل وآخر ما نزل على وجه الإطلاق، يعني أول شيء مطلقا في القرآن وآخر شيء مطلقا، هذا هو النوع الأول. والنوع الثاني أول ما نزل وآخر ما نزل في موضوع خاص، مثلا أول ما نزل في باب الجهاد، أول ما نزل في باب الزكاة، أول ما نزل في الصلاة، أول ما نزل في الخمر، أول ما نزل في الربا، أول ما نزل في الزنا، وهكذا آخر ما نزل في كل موضوع من هذه الموضوعات المذكورة. إذن فالأول ما نزل وآخر ما نزل يتحدث العلماء فيه من جهتين، أول ما نزل وآخر ما نزل مطلقا، وأول ما نزل وآخر ما نزل في موضوع خاص. فنأخذ أول ما نزل مطلقا، نقول إن العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في أول ما نزل مطلقا على أربعة أقوال، سنبين أن القول الأول فيها هو القول الراجح الذي لا محيد عنه وعليه جماهير العلماء، بل لا يكاد يعرف أن أحدا أخذ بغيره من الأقوال واستقر الأمر على ذلك، وإن كان هناك من يقول بغيره من الأقوال، إلا أن هذا ذهب وتلاشى ولم يبق به قائل. فالقول الأول أن أول ما نزل من القرآن صدر سورة اقرأ، الآيات الخمس منها، عندما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولعلنا نذكر رواية عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري التي حدثت بها في هذا الموضوع، وهي أصرح ما يعرف في هذا الباب وأصوبه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه البخاري ومسلم: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، يعني التحنث هو التعبد، فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. في رواية البخاري وقعت مختصرة ذكر ثلاث آيات، وفي رواية مسلم وقعت كاملة فذكر خمس آيات. قال: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فقال: زملوني زملوني الحديث. فهذه الرواية صريحة في أن أول ما نزل من القرآن هو مطلع سورة العلق، وهذا القول هو الذي عليه جماهير العلماء، وهو الذي استقرت عليه الأمة بعد ذلك. القول الثاني وهو قول عند التأمل نجد أنه يؤول إلى القول الأول، وهو أن أول ما نزل من القرآن سورة المدثر، وما كنا لنقول بذلك لولا أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال به بناء على ما فهمه، ولم يكن عنده علم بحديث عائشة الذي حدثت به. فماذا قال جابر؟ روى مسلم في صحيحه قال: يحيى ابن كثير ابن أبي كثير سألت أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أي القرآن أنزل أول، فقال: يا أيها المدثر. فقلت: أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول، فقال: يا أيها المدثر. فقلت، يقول أبو سلمة لجابر: أنبئت أنه اقرأ باسم ربك، فقال: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي فنوديت، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض. انتبه إلى قوله فإذا هو، يشير إلى من؟ جبريل. إلى جبريل، يعني كأنه شيء آخر قد ذكر في حديث سابق لم يعلمه جابر رضي الله تعالى عنه. قال: فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا، وأنزل علي: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. إن هذه الرواية تشير إشارة لطيفة إلى أن جابرا إنما حدث بما يعلم، ولم يكن يعلم عما حدثت به عائشة رضي الله تعالى عنها مما هو صريح في هذا الباب. ومما يؤكد أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ قبل يا أيها المدثر، الرواية الأخرى من حديث جابر حيث يقول: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. فإذا الملك الذي جاءني بحراء، هذا واضح في أن جبريل قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وحدث وأنزل عليه شيئا قبل هذا الأمر. فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. إذن لا مجال للشك في أن أول ما نزل من القرآن هو صدر سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي الآيات الخمس الأول من هذه السورة. وأما يا أيها المدثر فهي نزلت بعد ذلك، ولذلك العلماء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ، يعني كانت نبوته بسورة إقرأ لأن الوحي نزل عليه بها، وأرسل بأي شيء؟ بيا أيها المدثر، لأن الله قال له قم فأنذر. فهذه أمر له بأن يبلغ، وتعلمون أن الرسول هو من أمر بتبليغ الشرع الذي أوحي إليه. هذان قولان هما يعني أكثر الأقوال قوة، وهناك قولان آخران لكنهما ضعيفان، وذلك بسبب أن الروايات التي اعتمد عليها القولان أقوال ضعيفة لا يحتج بها. فمنهم من قال إن أول ما نزل سورة الفاتحة، وهذا غير صحيح بل باطل قطعا. والقول الرابع أن أول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أيضا قول غير صحيح، وليس هناك من الأدلة الصحيحة ما يثبته أو يدعمه أو يقوم مقام حديث عائشة الصحيح الصريح في هذه المسألة. إذن عليك شيخ، إذا أذنت لي، يعني هل لي أول ما نزل من القرآن شيخ مزية على غيره؟ يعني ليس، أعتقد بعض الناس أن بفضل الآيات الأولى من لا ليس لها مزية. نحن لا نستطيع أن نثبت مزية أو فضيلة لآية أو سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى إلا بتوقيف، لأن هذا شرع وهذا تعبد، فلا ينبغي لنا أن نثبت فضيلة إلا بوحي. ولذلك بعض الناس الآن يكثرون من قراءة سورة ياسين على اعتبار أن هذه السورة لها فضيلة، وأنه وردت أحاديث بأنها مثلا قلب القرآن، وكل هذه الأحاديث الواردة في فضيلة سورة ياسين أحاديث ضعيفة لا ليس بها حجة. فنقول ليس لسورة ياسين فضيلة عن سائر سور القرآن، بل فضيلتها كفضيلة سائر القرآن الكريم، فلا ينبغي إثبات فضيلة لسورة أو آية إلا بحجة. لكن نحن نقول هذا في أول ما نزل من القرآن ليبين لنا كيف نزل القرآن أولا وكيف ضبط، وسنبين بعد قليل إن شاء الله تعالى الفوائد التي نستفيدها من معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. بارك الله فيك. أما آخر ما نزل مطلقا ففيه أقوال كثيرة، وسبب كثرة الأقوال فيه هو أن كل واحد من الأصحاب حدث بما علم، لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يطلع على أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء غير الذي سمعه، فحدث بالذي سمعه. فمن أجل ذلك كثرت الأقوال في بيان آخر ما نزل من القرآن الكريم، هذا هو السبب في كثرة الأقوال حتى بلغت أكثر من 9 أقوال، 9 أقوال في آخر ما نزل مطلقا من القرآن الكريم. فدعونا نستعرض أهم هذه الأقوال بإذن الله جل وعلا. القول الأول أن آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وبه قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابن عباس وأبو سعيد الخدري والزهري من علماء التابعين وغيرهم من العلماء الذين رجحوا هذا القول كابن حجر والسيوطي وغيرهم من الأئمة، فإنهم يقولون إن آية الربا أو آيات الربا التي في آخر سورة البقرة وهي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة إلى آخر الآيات. يقولون إن هذه آخر القرآن عهدا بالله سبحانه وتعالى، يعني أنها آخر ما نزل من القرآن الكريم. القول الثاني في المسألة قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهي الآية التي تلي آيات الربا تلك، حيث يقول الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فيرى أهل هذا القول أن قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله آخر آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول سعيد بن جبير لم يكن بينها وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تسع ليال. وقد ثبت القول بآخريتها عن ابن عباس وعن جماعة من السلف منهم السدي والعوفي وعكرمة وغالب تلاميذ ابن عباس كانوا يقولون بهذا القول. القول الثالث أنها آية الدين، وبه قال الزهري وابن المسيب يرون أن آية الدين آخر ما نزل. عندما تتأمل هذه الأقوال الثلاثة تجد أنها جميعا في موضع واحد، ولذلك نحن نقول إن هذا الموضع كله هو آخر ما نزل من القرآن، لأن غالب الصحابة والتابعين نصوا على هذا الموطن، وإنما ذكر بعضهم أوله وذكر بعضهم آخره. فتجد أن آية الدين والآية التي قبله وهي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله والآيات التي قبل هذه الآية وهي آيات تحريم الربا كلها في مقطع واحد، مما يدل على أن هذه الآيات كلها هي آخر ما نزل من كتاب الله سبحانه وتعالى. وفيه مناسبة، ولذلك جماعة من أهل العلم يرون أن قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هي أنسب ما ينبغي أن يقال أنها آخر آية، لأن فيها تذكيرا بتقوى الله سبحانه وتعالى الذي هو جماع الدين، وتذكير بالبعث والجزاء والنشور والرجعة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الأقوال الثلاثة هي أهم الأقوال في المسألة. ثم نشير إلى بقية الأقوال لنبين أن كل من قال إن آخر آية أو سورة نزلت إنما يريد آخرية مقيدة، ولعلنا بالمثال ندلل على هذا المقال. فالقول الرابع في المسألة أن آية الكلالة التي في آخر سورة النساء وهي قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له أخ وله أخت إلى آخر الآية أنها آخر ما نزل، وبهذا قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنقول هذه الآية هي آخر ما نزل بالنسبة لآيات المواريث، وإلا فقد ثبت عن الصحابة ما يدل ويبين أن آخر ما نزل هي آيات الربا وآخرها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. القول الخامس في هذه المسألة قول من قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه الآية ورد عن ابن عباس أنها آخر آية. قال سعيد بن جبير أشكلت آية القتل على أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس أسأله عنها، فلما جئته قلت له ما تقول في هذا؟ فقال إن آخر آية نزلت ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قلت ما تقول في قول الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون؟ وقال بعدها إلا من تاب. فقال هذه نزلت في مكة وتلك نزلت في المدينة وقد نسختها ولم ينزل بعدها شيء. ففهم منه بعض العلماء أن قوله ولم ينزل بعدها شيء أنها آخر آية نزلت في القرآن، وإنما مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها آخر آية نزلت في موضوع القتل العمد وليست آخر آية نزلت مطلقا من القرآن الكريم. السادس الآيتان الأخيرتان من سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، وهذا قال به أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. فإن الصحابة لما كانوا يكتبون القرآن فوصلوا إلى الآيات الأخيرة من سورة التوبة قال لهم أبي عندي آخر آيتين نزلت من القرآن، وإنما يعني بذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه آخر آيتين أنزلت في هذه السورة. القول السابع قول الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، وهذا قالت به أم سلمة رضي الله تعالى عنها، والمتأمل لحديثها يعلم أنها لم ترد بها آخر آية أنزلت من القرآن، وإنما المقصود آخر آية نزلت في موضوع ذكر النساء والرجال، لأنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاكية ما لي أرى الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، وأنزل أيضا آية أخرى في هذا الباب ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن، ثم قالت وأنزل الله سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى وهذا آخر ما أنزل، يعني في ذكر النساء مع الرجال في أمر الشرع. إذن أيها الأحبة هذه أقوال قد ذكر فيها آخرية، لكن هذه الآخرية تحمل على أمر مقيد، وإنما كثرنا بذكر هذه الأقوال لئلا يظن أحد منكم أيها الإخوة الحاضرون والإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات عندما يقرأ في تفاسير القرآن الكريم أن هذه الآية آخر ما أنزلت ويكون الحديث بذلك صحيحا أن يظن أن هذه الآخرية آخرية مطلقة، بل إنما تحمل على آخرية مقيدة. لدينا بعد هذا أيها الأحبة إشكال قد يقع في قلب الواحد منا، وهي كيف نقول آخر ما أنزل آيات الربا وقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهناك آية تشعر بألفاظها أنها آخر ما أنزل من القرآن الكريم، وهي قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية تشعر بلفظها أن الدين قد كمل وأن الإسلام تم وأنه لا ينزل القرآن بعد هذه الآية، فما هو جواب هذا الإشكال؟ الحقيقة أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا جوابا لهذا بينا، فقالوا إن قوله اليوم أكملت لكم دينكم يحمل الدين هنا على الحج، يعني أكمل الله لنا الحج. وقال آخرون اليوم أكملت لكم دينكم أنه لن ينزل شيء من الشرائع والأوامر والنواهي بعد هذه الآية، وهذا قول فيه ما فيه. القول الثالث وهو الذي رجحه الطبري رحمه الله تعالى قال إن قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا المقصود بإكمال الدين يعني ظهور الإسلام ورفعة هذا الدين، حتى إن المسلمين يحجون ذلك العام وليس معهم مشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبله قد بعث من أصحابه من ينذر المشركين ألا يحج بعد ذلك العام، فلم يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك واحد، فكان ذلك هو كمال الدين وتمامه وتمام النعمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. وليس معنى ذلك ألا ينزل بعد هذه الآية قرآن أو ألا يكون بعدها أمر أو نهي. هذا جواب هذا الإشكال الذي قد يرد على قلب طالب العلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيك وأحسن الله إليك فضيلة الشيخ. استأذنك في أن نستعرض مجموعة من الأسئلة عبر الموقع. فضل. هذا الأخ الكريم خالد سعيد محمد من الولايات المتحدة يقول: فضيلة الشيخ، هل علم أوقات نزول الآيات جميعا؟ أي هل سجل تاريخ نزول كل آية أو سورة متى وأين؟ وهل هناك كتاب جامع لهذه الأشياء؟ الصحابة كما بينا في الدروس الماضية عنوا بهذا الأمر عناية شديدة، حتى قال ابن مسعود: إني يعني لأعلم كل آية أين نزلت ومتى نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله سبحانه وتعالى تضرب إليه أكباد الإبل لرحلت إليه. وعلي بن أبي طالب ورد عنه قريب من هذا القول، لكن هذا لم يوجد بتمامه وكماله ولم ينقل للأمة، لأن الفائدة فيه ليست قوية، لكن العلماء يعلمون منه ما يهمنا في اتباع أمر الله والعمل بأحكام القرآن الكريم في مثل موضوع الناسخ والمنسوخ، فإنهم يعلمون أول ما نزل من كتاب الله سبحانه وتعالى في موضوعات معينة وآخر ما نزل منه في تلك الموضوعات، وهذا ضبط لأحكام القرآن حتى لا تلتبس على المؤمنين. أما أن يعلم كل آية أين نزلت ومتى نزلت فهذا غير معلوم قطعا، نعم، في كل القرآن، لكن يعلم بعضه، مثل آية الكلالة، قال: أينك عن آية الصيف يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فهذه آية نزلت في الصيف، لكن أي صيف لا يدرى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه الأخت الكريمة منى من الكويت تقول: هل الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه عند نزول الآية، وهل كان يعلق عليها مباشرة؟ نعم. يعني نعم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بآية إلا يباشر عليه الصلاة والسلام بتبليغها الأمة، لأنه كان مأمورا بهذا البلاغ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يبلغ الأمة القرآن أولا بأول، ولذلك عندما ينزل عليه الوحي يأمر الكتبة بأن يكتبوا له، وقد كان كتاب الوحي أكثر من 20 كاتبا، لكن أشهرهم في الكتابة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأبي بن كعب وعثمان بن عفان وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت الآية أمرهم بكتابتها، ثم أخبر المؤمنين بها فحفظوها وتناقلوها، وأصبح كل واحد منهم مكلفا بأن يبلغها لمن يراهم من المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فكان كل واحد من أصحاب رسول الله يجد نفسه مسؤولا مع كل آية أن يبلغها إلى من يعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم الناس كتاب الله وكلامه. وكان إذا أشكل عليهم شيء سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس هو ما تقولون، إن ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. ففسر الظلم في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بالظلم في قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أنا أستأذنك في فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة المباركة. أيها الإخوة المشاهدون، فاصل قصير، نعود بعده ونسعد باتصالكم وتواصلكم ومشاركتكم لنا في هذه الحلقة المباركة. فاصل قصير نعود بعده، تابعونا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. توقيع. اعلم أن طلب العلم فريضة، وأنه شفاء للقلوب المريضة، وأن أهم ما على العبد معرفة دينه الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار، أعاذنا الله منها. التوقيع محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى، نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا في هذه الحلقة المباركة. الأخت الكريمة معنا أم عمر، تفضلي من السعودية. أهلا وسهلا، تفضلي أختي الكريمة. سمعت يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. السؤال الأول: ما هو المشيع في القرآن؟ هل صحيح أن سورة الأنعام نزلت كاملة؟ نعم. السؤال الثاني: ما المراد بالمبهمات في القرآن الكريم؟ نعم. والسؤال الثالث: هل المرحلة الأخيرة من مراحل الجهاد الأربع ناسخ المراحل التي قبلها؟ نعم. جزاكم الله خير. شكرا أختي ممار. نأخذ اتصال آخر. الأخت إيمان من السعودية، تفضلي. أختي إيمان تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مستكرمت ذكرت أن نزل وتنزيل بمعنى نزل القرآن وفرق، أما أنزل فيفتد عن القرآن نزل جملة واحدة، لكن ورد في قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني هل أنزل عليه القرآن جملة واحدة؟ فهنا ورد لولا نزل وجملة واحدة، فهل هذا معناه أن نزل وتنزيل يعني ممكن تستخدم بالمفرق والمجمل؟ شكرا أختي إيمان. نأخذ إجابات على هذه الأسئلة. الأخت عمر شيخ لديها ثلاث أسئلة. الأخت عمر تسأل، جزاه الله خيرا، يعني أسئلة متفرقة الحقيقة في علوم القرآن، فلعلنا نجيب إجابات سريعة ولعله إن شاء الله في المستقبل نمر على بعض ما ذكرته. تقول: ما هو المشيع؟ المشيع نوع من أنواع علوم القرآن مما يذكر في نزول القرآن، لأن العلماء يذكرون في نزول القرآن الصيفي والشتائي والليلي والنهاري، ومما يذكرونه أيضا المشيع، يقصدون بذلك ما نزل مشيعا بالملائكة، يعني نزل معه ملائكة من السماء يشيعونه، كما يشيع الضيف أو يشيع الشريف والوجيه من قومه، فهذا هو المشيع. وقد قيل إن من المشيع سورة الأنعام، وقيل إن من المشيع سورة الفاتحة، وأيضا عدد من السور، لكنني لم أرى إسنادا صحيحا لأي من هذه المشيعات. ومن ذلك سؤالها الذي يليه، وهو قولها: سورة الأنعام هل نزلت من السماء ومع 70,000 ملك؟ في حلقة الأمس سألت إحدى الأخوات هذا السؤال، والحقيقة أنه أن الأحاديث الواردة في نزول سورة الأنعام كاملة لا تصح، صرح بذلك أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وهو من علماء الحديث بأنه لا يوجد لهذا إسناد صحيح، بل الأدلة تدل على أن سورة الأنعام نزلت مفرقة، لأن بعض آياتها قد قيل إنها مدنية وليست مكية. فالصحيح أن سورة الأنعام سورة لم تنزل كاملة، أو لم يثبت أنها نزلت كاملة، وهي من أمثلة المشيع كما ذكرنا قبل قليل عند من يثبت الحديث الوارد فيها. أما سؤالها عن المبهمات فهو علم من علوم القرآن، وقد أفردت فيه مصنفات كثيرة، منها كتاب للإمام السيوطي رحمه الله تعالى مشهور ومطبوع اسمه مفهمات الأقران في مبهمات القرآن، والمقصود بالمبهمات كل أمر ذكر في القرآن مبهما لم يحدد صاحبه أو فاعله أو مكانه أو زمانه أو غير ذلك. فمثلا من المبهمات في القرآن الشجرة التي أكل منها آدم، من المبهمات في القرآن اسم الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، من المبهمات في القرآن مكان الكهف، هذا مثال لهذه المبهمات. وغالب المبهمات أيها الإخوة غالبها لا أقول كلها مما معرفته لا تعني المسلم، ولا ينبغي الإنسان أن يجهد نفسه في البحث عنها، لأنه لو كان في العلم بها خير لأخبرنا الله سبحانه وتعالى بها ودلنا عليها. فلا ينبغي الإنسان أن يجهد نفسه في السؤال عنها ولا في بحثها. فعلى المسلم أن يطوي صفحا عن الشيء الذي طوى عنه القرآن وأعرض عنه. فهذا هو علم المبهمات. أما سؤال الأخت عن أنزل ونزل، نقول عفوا شيخ، هي تسأل عن المرحلة الأخيرة. المرحلة الأخيرة في آيات الجهاد، لعلنا إن شاء الله نذكرها بعد قليل، لعلنا نأتي إليها بعد ذكر الخمر والربا، نأتي إلى ذكر مراحل الجهاد إن كان في الوقت بقية، ونذكر هذه القضية إن شاء الله بشيء من التفصيل. أحسن الله إليك. أما سؤال الأخت إيمان، فهو عن أنزل ونزل. نقول إن نزل فيها هذه الدلالة، لكنها لا تعني أن كل موضع جاءت فيه فهي دالة على التفريق والتنجيم، ليس كذلك، بل يمكن أن ينزل. مثلا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران قال ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فقال في أول الآيات نزل ثم قال وأنزل، هذا باعتبار وهذا باعتبار. نزل باعتبار أنه نزل مفرقا، وأنزل باعتبار نزوله كاملا بعد أن تم وكمل. لكن هذه العبارة عندما وردت في مواطن كثيرة أوحت بهذا المعنى الذي يدل على التفريق والتنجيم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معي اتصال الأخ علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. ممكن أسأل الشيخ؟ تفضل. فضيلة الشيخ الله يحفظك، يعني سؤال بالتحديد، يعني مصدر تلقي أولية أو آخرية النزول يا شيخ، وهل ممكن أن نأخذه من فضائل النزول وفضائل القرآن التي ألفت في ذلك يا شيخ؟ مدري السؤال واضح؟ جزاك الله خير. واضح. السلام عليكم. شكرا. الأخت محمد، السلام عليكم. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي سؤال في علم رسم المصحف لو سمحت، لو تكرم الشيخ بإيضاح، كيف ضبطت مواضع مثل المقطوع والموصول والتاء المفتوحة والتاء المربوطة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو كان أمي، مثل مثلا التاء من كلمة نعمت أو رحمت، كيف ضبطها كتاب الوحي؟ هذا موضوع مشكلة علي، أرجو الإيضاح بشأني وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير. واضح السؤال شيخ؟ نعم واضح. نعم. شكرا أخت محمد، وشكرا الأخ الكريم علي. نسمع إجابة عن تساؤل أخ علي. مصدر تلقي أول ما نزل وآخر ما نزل هو كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مما غالبه له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث التي تلوناها، حديث عائشة وحديث جابر وغيرها من الأحاديث، هي المصدر في ذلك. فالأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا ووافرة، ومنها يتلقى مثل هذا الأمر. ليس هناك شيء آخر يقال في هذا أكثر من هذا الذي ذكرناه قبل قليل. أسأل الله إليك الشيخ. بالنسبة لسؤال الأخت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، ومع ذلك كتاب الوحي كانوا يكتبون القرآن بصفات مختلفة، نقول نعم، القرآن لما نزل نزل بلغات العرب وعلى الأحرف السبعة، وكان الصحابة يكتبونه بالصورة التي ينطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان يوقف عليه بالتاء كتبوه بالتاء المفتوحة، وما يوقف عليه بالهاء كتبوه بالتاء المربوطة. هذا يقرأ بهذا وهذا يقرأ بهذا، وينبغي اتباع رسم المصحف، لأن رسمه كان عن علم من هؤلاء الصحابة وبصر منهم نافذ، وهم الذين تلقوا الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجموه إلى رسم مكتوب، وكتبوا ما يعلمون أنه موافق باللفظ. ولذلك نجدهم مثلا في كلمة امرأة أو كلمة شجرة أو كلمة لعنة أو رحمة أو غيرها من الكلمات المعروفة، مرة يكتبونها بالهاء ومرة يكتبونها بالتاء، فإذا كتبت بالتاء وجب الوقوف عليها بالتاء المفتوحة، وإذا كتبت بالتاء المربوطة وجب الوقوف عليها بالهاء، اتباعا لرسم المصحف، لأن الصحابة لا يكتبون شيئا إلا عن علم وبينة، فهم ترجموا ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم التي نطق بها إلى هذه الطريقة. ثم نبين للأخت أنه ما كتب بهذه الصورة أو بهذه الصورة فكله من لغات العرب. مثلا رحمة يوقف عليها بالتاء في لغة العرب المفتوحة ويوقف عليها بالهاء، لكن يجب على المسلم التزام المواضع التي وردت بالتاء المفتوحة بأن يقرأها بالتاء المفتوحة، والتزام المواضع التي وردت بالهاء يقرأها بالهاء، اتباعا لنزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس له الحق في أن يزيد هنا أو يدع هنا. ولعلي أضرب على ذلك بمثال في قوله ملك. ملك وردت في القرآن 3 مرات، مالك يوم الدين، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، مالك وملك الناس. هذه المواطن الثلاثة تأملوا معي، كتبت برسم واحد في القرآن الكريم، كتبت برسم واحد في القرآن الكريم، لكنها في سورة الفاتحة كتبت ملك ووضع فوق الميم ألف ليدل على أنها تقرأ ملك وتقرأ مالك. وفي سورة آل عمران لا تقرأ إلا بقراءة واحدة مع أن الرسم واحد، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. وفي سورة الناس كتبت بنفس الرسم ولا تقرأ إلا بقراءة واحدة، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. وهذا يدلنا على أن رسم المصحف أيضا لا يكفي في تلقي القرآن، بل لا بد أن تكون معه الرواية المسندة الصحيحة ليتعاضد الرواية مع الكتابة. والله أعلم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. الأخت محمد لعل إشكالها فضيلة الشيخ تقول أن رسم كيف ما الضابط في كتابة الآيات الكريمة، خاصة وأن الملقي أو المصدر صلى الله عليه وسلم أميا، هذا هو الإشكال باختصار يعني. هو أن القرآن نزل بحروف 7، أنزله الله سبحانه وتعالى رحمة بهذه الأمة ليكون خفيفا على هذه الأمة الأمية، لأنها لم تكن لتطاوعها ألسنتها لتنطق بحرف واحد أو لهجة واحدة، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن مختلفا هذا الاختلاف، لكنه اختلاف ليس متضادا أو متضاربا، وإنما اختلاف يقع في نواح معينة سنذكرها إن شاء الله عندما نأتي لموضوع الأحرف 7. فكان الصحابة يكتبونه على اختلاف هذه الأحرف. فمثلا في سورة البقرة التابوت اختلف زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه مع عثمان بن عفان في كتابة التابوت، فزيد يرى أن يكتب بالهاء التابو، وعثمان يرى أن يكتب بالتاء، ولا بد أن يحسم الخلاف في هذه القضية، فقال عثمان بل اكتبه على لغة قريش فإنهم أفصح العرب، يعني أن قريشا كانت تقول التابوت ولا تقول التابوه. بارك الله فيك. أسأل الله إليك. هذه الأخت الكريمة فاطمة من الولايات المتحدة تقول ماذا عن سورة النصر؟ هذه ستأتينا إن شاء الله بعد قليل في معرفة آخر سورة نزلت من القرآن، وما دام أن الأخت قد ذكرت هذا السؤال فنحن نبينه. آخر سورة نزلت من القرآن على الصحيح هي إذا جاء نصر الله والفتح، وموضوعها يدل على ذلك. أما آخر آية فهي الآية التي ذكرناها، آيات الربا، وفيها قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وبهذا قال ابن عباس وقبله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع. وأما حديث أن آخر سورة نزلت، حديث البراء ابن عازب أن آخر سورة نزلت هي سورة التوبة، فإن هذا محمول على آخرية محددة، وهي آخر سورة نزلت من الطوال عند البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذه الأخت أم عمار من كندا تقول بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هل الكتب السابقة حرفت تحريفا بالكلمات أم بالمعنى؟ فهي لا شك كلام الله، فكيف نجمع بينهما؟ فهناك لبس في هذا الأمر، فابن كثير يقول لا يكون التحريف بالكلام مطلقا، ولكن نرى الكتب قد حرفت وأصبحت كثيرة. أنا لم أفهم الفرق حقيقة بين قولها بالكلمات أو بالمعنى. هل تقصد حرفت ألفاظها دون معانيها أو معانيها دون ألفاظها؟ الحاصل أنه وقع فيها تحريف، هذه الكتب وقع فيها تحريف في الألفاظ وفي المعاني، وأنها لم تسلم من عبث العابثين بالزيادة أو النقص. يدل على ذلك الواقع الذي هي عليه، الواقع التي عليه هذه الكتب. لكن لا يجوز لأحد أن يقول كل ما في هذه الكتب باطل وليس من كلام الله سبحانه وتعالى، فإن فيها من كلام الله سبحانه وتعالى ما فيها، إلا أنه قد دخله التحريف كما بين ذلك أهل العلم وفصلوه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في الجواب الصحيح من بدل دين المسيح، وذكره أيضا ابن القيم في هداية الحيارة وغيره من أهل العلم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت الكريمة يقين من السعودية تقول: فضيلة الشيخ، هل عندما كانت تنزل سورة من القرآن على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تنزل سورة أخرى حتى تتم السورة السابقة؟ لا لا أيتها الأخت، كانت تنزل الآية فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. فهذا يدل على أن الآيات كانت تنزل مفرقة، وأن بعض السور لم تكن مكتملة. سورة الأحزاب كان الصحابة يعدونها أطول من في طول سورة البقرة، ثم ذهب كثير منها بالنسخ والتقديم والتأخير الذي يحصل فيها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ الكريم أنس من الصومال يقول: السلام عليكم، ما حكمة إنزال القرآن مفرقا؟ هذا أتينا عليه شيخ موجود. الأخت الكريمة راجية من الكويت تقول: ما المقصود بالمفصل وقصار المفصل؟ المفصل المقصود به ما كثرت فواصله، وهو على الصحيح من أقوال أهل العلم من سورة قاف إلى آخر القرآن. نعم. وهو ثلاثة أقسام: طوال المفصل من سورة قاف إلى سورة النبأ، وأوساط المفصل من سورة النبأ إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى سورة النس. أحسن الله إليكم شيخ. هذه الأخت الكريمة منال من السعودية تقول: هل ترتيب الصور بهذه الصورة في المصحف من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أم من ترتيب الصحابة الذين جمعوا؟ سيأتينا تفصيل هذا الموضوع إن شاء الله في درس قادم، ولكن مع ذلك نعجل لك شيئا من الإجابة، فنقول: الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة أن هذا الترتيب ترتيب توقيفي، وسندل عليه بما يثبته ويؤكده إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه الأخت الكريمة أم غايب من الإمارات تقول: قرأت أن أول ما نزل من القرآن اقرأ ثم المزمل ثم المدثر، وارتبطت الدعوة بذلك، فتكون بدايتها علم ثم عبادة ثم إنذار، فما مدى صحة هذا؟ الذي يظهر والله أعلم أن الأول ما نزل بعد اقرأ المدثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها بالنذارة، ثم المزمل، والعلم في ذلك عند الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. هذا الأخ الكريم عبد الجليل من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل، هل القول بأن جبريل نزل أو نزل القرآن على رسولنا من بيت العزة يترتب عليه استلزامات باطلة تقتحه في العقيدة؟ نعم، يترتب عليه أن جبريل لم يتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى، ونبطل بذلك النصوص الواردة والواقع الذي كان عليه الوحي، فإن الله سبحانه وتعالى كان يتكلم بالوحي ويلقيه على جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم ينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ونزوله إلى السماء الدنيا أو إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا قد بينا حكمته بيانا واضحا، وأنه لم يكن المقصود منه أن يأتي جبريل ليأخذ الآيات المعينة فينزل بها، إنما كان جبريل يأخذها من الله سبحانه وتعالى أو يتلقاها من الله سبحانه وتعالى بعد أن يوحيها الله إليه. أحسن الله عليكم شيخ. هذا الأخ الكريم المفدى عبد الغني من المغرب يقول: هل كان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون هذا العلم؟ علم القرآن. نعم. كانت علوم القرآن من أهم العلوم التي كانوا يعنون بها، ولا أدل على ذلك من تلك الروايات الكثيرة التي نذكرها في كل باب من أبواب علوم القرآن. أول ما نزل وآخر نزل فيه ما يزيد على 30 أو 40 رواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناسخ والمنسوخ، أسباب النزول، غيرها من علوم القرآن، كلها كانت مأثورة ومأخوذة من علوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست بدعا من القول. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه الأخت أم البنين من مصر تقول: نرجو من فضيلة الشيخ توضيح القولين الثامن والتاسع في آخر ما نزل من القرآن مطلقا، موجود في الموقع ممكن نعم. للأخت أن ترجع إلى نعم. الموقع حتى لا يتكرر كثير نعم. مما نذكره في الدرس. نفتح المجال للأخوة الحاضرين معي هنا في الاستوديو في أسئلة. تفضل يا شيخ. فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم وسدد على الخير خطاكم. سؤالي لقد اعتاد البعض قراءة آيات وسور حسب اعتقادهم في مناسبات مخصوصة مثل قراءة سورة ياسين على المحتضر وقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة عند زيارة القبور، فهل لهذا العمل وجه شرعي؟ قراءة شيء من القرآن الكريم في مناسبة معينة لم يرد الشرع بتلك المناسبة لا شك أن هذا من التعبد لله عز وجل بما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا التزمه الإنسان وجعل له من القدر مثل ما للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يكون من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعليه ينبغي الإنسان ألا يقرأ آية أو سورة في مناسبة معينة ويلتزم ذلك لاعتقاده أن هذه الآية يشرع قراءتها في تلك المناسبة، فإن هذا من البدع. ومن ذلك يعني مثلا قراءة مثلا سورة ياسين في أوقات معينة أو في أحوال محددة. أما قراءتها عند المحتضر فقد ورد فيه حديث اختلف فيه أهل العلم، منهم من ضعفه ومنهم من حسنه، فمن حسنه رأى استحباب قراءة هذه السورة عند المحتضر، قالوا ليسهل نزع الروح منه، فعليه لا يقال في حق هؤلاء إنهم قد ابتدعوا لأن لكلامهم أصلا. لكن إن قلنا إن الحديث ضعيف وهو الذي عليه كثير من أهل العلم من أهل الحديث فإننا نقول لا ينبغي العمل بذلك. نعم. ومثل ذلك ما ذكرت في قراءة سورة الكهف عند المقابر أو عند القبور يوم الجمعة، فإن كان قرأها يوم الجمعة فقد ورد ذلك في السنة النبوية في حديث أبي سعيد الخدري وله حكم الرفع وهو فعل صحيح لا غبار عليه. أما إن قرأها ووضع لهذه القراءة مكانا معينا أو مناسبة خاصة فهذا من الزيادة على ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه الأخت الكريمة بريكي زهرة من المغرب تقول نجد اختلافا في بعض الحروف حسب الروايات المقروءة بها كالفاء بدلا من الواو، فهل لا يغير ذلك في معنى الآية؟ نجد اختلافا في نطق بعض الحروف حسب الروايات المقروءة تنطق الفاء بدلا من الواو. نعم. فهل يغير ذلك؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما أرادوا كتابة القرآن أرادوا ألا يتركوا شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى مما أنزله جبريل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحاولون إذا كان الرسم يسع كل القراءات كتبوه برسم يتسع للقراءات كلها. مثلا كلمة ملك تقرأ مالك وملك يوم الدين، كتبوها بأي صورة؟ كتبوها بصورة ميم لام كاف فقط، ثم أشاروا إلى القراءة الأخرى بوضع ألف فوق الميم، فيمكن أن تقرأ ملك بقراءة ومالك بقراءة أخرى، هذا إذا أمكن اجتماعها في الرسم. أما إذا لم يمكن فقد فعلوا شيئا آخر، وهذا من شدة اجتهادهم في جمع كلام الله سبحانه وتعالى وألا يضيع من تلك الروايات شيء، فكانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يكتبون شيئا من هذه الأحرف في أحد المصاحف ويتركونها ويكتبون الرواية الأخرى في المصحف الآخر، فتجد مثلا في المصحف المكي كتبت بالواو وفي المصحف المدني كتبت بالفاء، مثل قول الله سبحانه وتعالى ولا يخاف عقباها، وفي القراءة الأخرى فلا يخاف عقباها، لا يمكن أن تكتب هنا فاء وتنطق واوا، ولذلك كتبوها في مصحف بالواو وفي مصحف آخر بالفاء، وسارت الأمة على ذلك بأن تقرأها مرة بالفاء ومرة بالواو على حسب الروايات المتلقاة في هذا الباب. أسأل الله إليكم فضيلة الشيخ. هناك مقولة شيخ ما أدري عن مدى صحتها، يقول أنزل القرآن في الحجاز وقرئ في مصر وحفظ في المغرب، مدى صحة وحفظ في المغرب؟ في المغرب نعم. لا، هي الكلمة كما سمعناها أن القرآن أنزل في مكة والمدينة أو في الحجاز كما تذكر، وقرئ في مصر لكثرة القراء بها، وكتب في تركيا يعني كلمة أخرى، لأن أكثر الكتاب والخطاطين كانوا في تركيا. هذا يعني يترجم الواقع الذي حصل في الأمة، وهذا يدلنا يا إخواني على أن الأمة قد حملت يعني العناية بهذا القرآن، وقد وزعت هذه العناية في أطراف الأمة، فمنهم من اعتنى بتلاوته، ومنهم من اعتنى بتفسيره، ومنهم من اعتنى بالدعوة إلى معانيه واعتقاده، ومنهم من اعتنى بكتابته وخطه وتجميله وتجويده وهكذا. فيعني مقولة لا بأس بها. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نحن في الدقائق الأخيرة من هذا البرنامج، يبدو أن لديك جزئية. نعم، لكن كم بقي في دقيقتين يعني؟ لا، دقيقتين لا تكفي. نرجعها إن شاء الله تعالى إلى الحلقة القادمة والدرس القادم. نوجه الأسئلة الآن، درس أسئلة درس هذا اليوم. طيب، بالنسبة لأسئلة درس هذا اليوم، السؤال الأول: ما أول آية نزلت في الإذن بالقتال؟ ما أول آية نزلت في الإذن بالقتال؟ والسؤال الثاني: ما الحكمة من نزول القرآن منجما؟ ما الحكمة من نزول القرآن منجما؟ أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. باختصار في دقيقة واحدة أبرز ما تم الحديث عنه في هذه الحلقة. ذكرنا في هذه الحلقة أيها الأحبة تتمة الدرس الماضي، وهو الحديث عن حكمة نزول القرآن منجما، وذكرنا 6 حكم وفصلنا فيها شيئا من التفصيل. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أول ما نزل، بحث موضوع أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكريم، وبينا أنه نوعان: أولية وآخرية مطلقة، وأولية وآخرية مقيدة. أما أول ما نزل مطلقا فأثبتنا أن الصحيح فيه أنه سورة أول سورة إقرأ، وأما آخر ما نزل فبينا أنها آيات الربا في آخر سورة البقرة. وأما بالنسبة للنوع الثاني فهذا ما سنأتي إليه إن شاء الله في الدرس القادم، وهو الأوليات والآخريات الواردة في موضوع خاص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ذلك على خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.